الحمد لله عظيم المنة وناصر الدين بأهل السنة، نحمده وفقنا إلى الهدى حمدا كثيرا ليس يحصى عددا. وبعد حمد الله، إني أشهد أن لا إله مستحق يعبد إلا الإله الواحد الفرد الصمد، من جل عن زوج وكفء وولد. وأشهد شهادة اليقين تباشر القلب بغير مين، بأن خير خلقه محمدا من جاءنا بالبينات والهدى، صلى عليه ربنا وسلم والآل والصحب الكرام النبلاء. أما بعد، معاشر المسلمين، إن من أعظم ما عبد به الله نصيحة خلقه، وما تصدق رجل بصدقة أفضل من موعظة يعظ بها قوما فيتفرقون وقد نفعهم الله بها. فاللهم انفعنا بما نسمع ونقول، واجعل كلماتنا خالصة لوجهك يا حي يا قيوم. خذوها وصايا بألفاظ محبرة فيها لمن يبتغي التبيان تبيانه. عنوان خطبتنا هذه الجمعة: كلمة وكلمة، كلمة وكلمة. نعم معاشر الفضلاء، هما كلمتان ولكن شتان ما بينهما. الكلمة الأولى تهدم وتكسر، لو قدر أنها سائل فمزج بماء البحر لتغير، تهوي وتسخر. قال صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار 70 خريفا. والكلمة الثانية تبني وتؤسس، ترضي وترفع. إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله ما كان يظن أن تبلغ به ما بلغت يكتب الله له بها رضوانه إلى يوم يلقاه. أيها الإخوة، كتاب ربنا ناطق وهو قول صادق، ومن أصدق من الله حديثا. قال الله جل وعلا: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقال الله جل جلاله: إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. قف معي هنا: وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. ما أصدق كلام الله! فكم من رجل متورع عن الفواحش والظلم ولسانه يفري في أعراض الأموات والأحياء، لا يبالي بما يقول، بل إنك ترى الرجل يشار إليه بالدين والزهد والعبادة وهو يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا يزل بها أبعد ما بين المشرق والمغرب. تريدون مصداق ذلك؟ في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رجلان في بني إسرائيل متواخيين، فكان أحدهما يذنب والآخر مجتهد في العبادة، فكان لا يزال المجتهد يرى الآخر على الذنب فيقول: أقصر. فوجده يوما على ذنب فقال له: أقصر. فقال: خلني وربي، أبعثت علي رقيبا؟ فقال: والله لا يغفر الله لك أو لا يدخلك الجنة. فقبض الله أرواحهما، فاجتمع عند رب العالمين فقال لهذا المجتهد: أكنت بي عالما أو كنت على ما في يدي قديرا؟ وقال للمذنب: اذهب فادخل الجنة برحمتي. وقال للآخر: اذهبوا به إلى النار. قال أبو هريرة رضي الله عنه: والذي نفسي بيده لتكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته. نعم إخوتي، كلمة تهدم وتكسر، وتهوي وتسخر. ذكرك أخاك بما يكره في حضوره سب وشتم، وليس المؤمن بالسباب ولا اللعان ولا الفاحش البذيء. إن من أخص سمات المسلم سلامة المسلمين من لسانه ويده. قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: إن العبد ليأتي يوم القيامة بحسنات أمثال الجبال، فيجد لسانه قد هدمها كلها. فللسان احفظ ولا تكلمي، إلا بخير أو فصمت نلزمي، وخشية الله فلازم، وانتهي عما نهاك وامتثل لأمره. كلمة تهدم، ذكرك أخاك في غيبته، ذكرك أخاك في غيبته بما يكره في بدنه أو دينه أو خلقه أو خلقه أو ماله أو ولده أو زوجه أو ثوبه أو حركته، ذكرك له بواحدة من هذه بلفظ أو إشارة أو رمز أو كتابة أو حكاية، إن كان فيه فغيبة وهمز ولمز، وإن لم يكن فيه فبهتان وافتراء. يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله إن الله تواب رحيم. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الغيبة فقال: ذكرك أخاك بما يكره. قيل: يا رسول الله، إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه فقد بهته. أخرج الإمام أحمد وصححه الألباني من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء الأسلمي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فشهد على نفسه 4 مرات بالزنا، يقول: أتيت امرأة حراما. كل ذلك يعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقبل في 5 فقال له: أنكحتها؟ قال: نعم. قال: فهل تدري ما الزنا؟ قال: نعم. قال: أتيت منها حراما مثل ما يأتي الرجل من أهله حلالا. قال: فما تريد بهذا القول؟ قال: أريد أن تطهرني يا رسول الله. قال: فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرجم فرجم. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلين من أصحابه يقول أحدهما لصاحبه: انظروا إلى هذا الذي ستر الله عليه، فلم تدعه نفسه حتى رجم رجم الكلب. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم عنهما ساعة، فمر بجيفة حمار شائل برجله فقال: أين فلان وفلان؟ فقال: نحن ذا يا رسول الله. قال لهما: كلا من جيفة هذا الحمار. فقال: يا رسول الله، غفر الله لك، من يأكل هذا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما نلتما من عرض هذا آنفا أشد من أكل هذه الجيفة، فوالذي نفسي بيده إنه الآن في أنهار الجنة يسعح. وأخرج أبو داود والضياء في المختارة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما عرج بي ربي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يغمشون وجوههم وصدورهم، فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. وأعجبا لمسلم أيها الإخوة، قبل أن يتعلم مسألة من مسائل الدين يتعلم كيف يقع في عرض إخوانه المسلمين، من أين له الفلاح؟ كيف يفلح من ديدنه الطعن في أقوام لعلهم حطوا رحالهم في الجنة منذ سنين؟ ذلكم والله المسكين قد ذبح بغير سكين. هذا في الغيبة معاشر الإخوة. فكيف إذا تعدى الأمر إلى الكذب والافتراء والبهتان؟ هل سمعتم الوعيد الذي جاء في الربا؟ إنه حرب لله ورسوله، أليس كذلك؟ فما أشده تحريما وما أعظمه وبالا. اسمعوا إذن حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الربا 72 بابا، أدناها مثل إتيان الرجل أمه، وأربى الربا استطالة الرجل في عرض أخيه، وأربى الربا استطالة الرجل في عرض أخيه. فيا لله، إن العرض أعز على النفس من المال، حقيقة لا تدحر وحجة لا تنقض. فعوها معاشر الإخوة، عوها واعقلوها ثم بلغوها، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. في صحيح الجامع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله رقبة الخبال حتى يأتي بالمخرج مما قال وليس بخارج. وردغة الخباء هي عصارة أهل النار. وفي مسند الإمام أحمد عن معاذ بن أنس الجهني رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رمى مسلما بشيء يريد شينه به حبسه الله على جسر جهنم حتى يخرج مما قال. ذاك وربي موقف عسير ورسل الإله تستجير، يا رب سلم إنه لمأزق من شدة الهول يشيب المفرق. كلمة تهدم وتسخر. السخرية بالدين وما اتصل به، السخرية بالدين وما اتصل به كاللحية والحجاب والزي الإسلامي وتقليد المتدينين ومحاكاة أفعالهم وحركاتهم بقصد إضحاك الناس وتسليتهم. وربما قال بعض هؤلاء بقول أسلافهم: إنما كنا نخوض ونلعب. فالحذر الحذر إخوتي، فإنه مرتقى صعب ومرتع وخيم ومنحدر إلى الكفر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليتكلم بالكلمة ليضحك بها جلساءه يهوي بها في النار أبعد من الثريا. فنقول لهؤلاء: كم ضاحك ملأ فيه والله ساخط عليه. كلمة تهدم وتسخر. اليمين الكاذبة التي يقتطع بها حق المسلم. قال رسول الهدى عليه الصلاة والسلام: من حلف على يمين كاذبة ليقتطع بها حق أخيه لقي الله وهو عليه غضبان. كلمة تهدم وتسخر. شهادة الزور. قال الله جل وعلا: فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. وفي البخاري عن أنس رضي الله عنه قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الكبائر، قال: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وقتل النفس، وشهادة الزور. كلمة إهانة وتثبير. يقولها أستاذ أو معلم لتلميذه، يقولها أب أو أم أو مرب لابنه، تكسر وتهدم، تحل العزائم وتحبط الهمم. إي والله، كم من إنسان كان سبب فشله في الحياة كلمة تثبيط سمعها من أستاذه أو معلمه. أنت فاشل، أنت مغفل، أنت غبي، لا يمكن أن تتقدم. إنها كلمات أشد من سم الأفاعي، تتسرب إلى النفس فتفتت من عزائمها وتحل قواها. فحذار حذار أيها المربون من جرح الكلام، فإنه أبلغ وأشد من جرح السيوف. وكم من حروف جرت حتوف. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة، ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والحكمة. أقول ما تسمعون وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. معاشر الفضلاء، الشيء بالشيء يذكر، والضد يظهر حسنه الضد، وبضدها تتبين الأشياء. فكما أن من الكلام ما يكسر ويهدم، فإن منه ما يجبر ويبني. كلام إذا زنته خلته كمسبوك تبر بل عقود الزبرجدي. كلمة تذكر بها ربك، تعظمه، تسبحه، تهلله، تكبره. قال صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، حبيبتان إلى الرحمن، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. وقال صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله وبحمده في اليوم 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. وأعظم الكلام كلام الله، من قرأ منه حرفا فله حسنة، والحسنة بعشر أمثالها إلى 700. من علم منه آية فله ثوابها ما تليت، يرفع الله به أقواما ويضع به آخرين. فاقرأ أخي وتدبر، واعلم واعمل وبلغ، واعمر وقتك وحياتك به، وارجو الله أن تكون ممن ينادى عليه يوم القيامة: اقرأ ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. كلمة فيها دلالة على الخير، يرفعك الله بها عنده درجات. قال صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه إلى يوم القيامة. وقال صلى الله عليه وسلم: والله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. كلمة تدخل بها سرورا على مسلم، تنال بها رضا الله ومحبته. قال صلى الله عليه وسلم: أحب الأعمال من الله سرور تدخله على مسلم، والكلمة الطيبة صدقة. كلمة فيها إصلاح بين الناس، بين زوجين، جارين، قريبين، صديقين. قال الله جل وعلا: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وقال صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على أفضل من درجة الصلاة والصيام والزكاة؟ إصلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة. كلمة تذب بها عن عرض أخيك المسلم البريء، يذب الله بها عنك النار يوم القيامة. قال صلى الله عليه وسلم: من رد عن عرض أخيه رد الله عنه النار يوم القيامة. وما من مسلم ينصر أخاه المسلم في موضع ينتقص فيه من عرضه وينتهك فيه من حرمته إلا نصره الله في موطن يحب نصرته. وليس أخي من ودني وهو حاضر، ولكن أخي من ودني وهو غائب. كلمة تظهر بها الحق عند رواج الشائعات الكاذبة. قال الله جل وعلا: ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. كلمة فيها إحقاق حق وإبطال باطل بحجة وبرهان وحكمة ومصابرة. قال صلى الله عليه وسلم: سيد الشهداء حمزة ورجل قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه فقتله. كلمة يقولها متبوع ذو منزلة وقدر عند أتباعه لإنقاذهم من المعصية إلى الطاعة وإخراجهم من الضلال إلى الهدى. سعد بن معاذ رضي الله عنه سيد الأوس يوم أسلم وقف على قومه فقال: يا بني عبد الأشهل، كيف تعلمون أمري فيكم؟ قالوا: سيدنا وأفضلنا رأيا وأيماننا منقبة. فقال: في إيمان ويقين وشجاعة وحزم، فإن كلام رجالكم ونسائكم علي حرام حتى تؤمنوا بالله ورسوله. فوالله ما أمسى في بني عبد الأشهل رجل ولا امرأة إلا مسلما أو مسلمة. حروف نظم أو شعر أو نثر في الدعوة إلى الله ونصرة دين الله تفصم عرى الباطل وتلهب القلوب بسياط الحق، وتملأ الآذان وتصك الجنان وتأسر المشاعر أسرى. فكما أن السيف أيها الإخوة يحتاج إلى ساعد قوي، فالقلم واللسان يحتاج إلى فكر مسدد وكلام مصوب، والله لا يصلح عمل المفسدين. إن المنابر في الإسلام ما وضعت إلا لترفع صوت الحق في الناس، فاختر لأعبادها لا من يلين له بالحق عود ولا يسري لخناس. أيها المسلمون، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، حكمة بالغة وكلمة جامعة. فمن عجز عن قول الحق فلا يعجز عن الصمت، والصمت في بعض أوجهه كلام وبيان. قال علي رضي الله عنه: لو سكت من لا يعلم لما حصل في الإسلام فتنة. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك. اللهم اجعل بلدنا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.